بادر وقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يملك. صدقوني، لو كان هذا الأمر غير وارد بنقل صحيح ثابت لما صدقه أحد. فهذه الأمور من أعاجيب الدنيا، أن يأتي رجل ليقدم كل ما يملك في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل: ماذا أبقيت لهم؟ يقول له: أبقيت لهم الله ورسوله. فالبدار البدار، إن حال هؤلاء حال أناس ينظرون إلى الآخرة ويرونها رأي العين، لا يحتاجون إلى أدلة بعدما سمعوا. وأناس أتوا بجل ما يملكون، فمنهم من أتى بنصف ماله، ومنهم من أتى بثلث ماله، ومنهم من قدم ما يستطيع، ومن الناس فقراء لا يملكون، إلا أنهم لا يستقلون، لأنهم يعلمون أن الله جل جلاله لا يحاسب الناس بالكم، ولكن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس بالكيف. وسبق درهم، 100,000 درهم. فيأتي بعض من هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحفنة في يده، أو بصرة في يده، أو ما استطاع أن يجده في بيته، فالوقت وقت عسرة، والمحصول لم يجمع بعد، فقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه جهد المقل، لا يستطيع أكثر من هذا. وأناس أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون بدموع حارة تسيل على خدودهم، إنهم لا يجدون ما ينفقون، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، لأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد فما وجدوا، وسألوه الراحلة فما وجدوا، فكيف يسيرون وإلى أين يمضون؟ وأناس لم يجدوا شيئا أصلا، فماذا يفعلون؟ ظلوا طوال ليلهم قياما لله رب العالمين، يسألون الله جل جلاله أن ينصر المجاهدين وأن يثبت المجاهدين، طالما أن الأمر قد أغلق عليه. ويسأل الله تبارك وتعالى أنه، أي هذا الشخص، قد سامح كل من أساء في حقه وجعلها صدقة لله تبارك وتعالى، ومع صدق هؤلاء قبل الله عز وجل صدقتهم، وقبل الله عز وجل خير الجميع. قال الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. إنهم يحشرون بين يدي الله عز وجل مجاهدين، وإن لم يجاهدوا يحشرون مع السعداء، وإن لم يصلوا إلى هذه الدرجات التي وصل إليها السعداء بسبب قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهناك صنف يملك لكنه تأخر، ولا عيب أنه تأخر، بل العيب كل العيب أن ينتظر وأن يتأخر، وأن لا يبادر في مرضات سيده ومولاه. إن هذا الصنف قد تربى، لذلك فإن قلبه يأكل، وإنه يتمنى أن يرجع ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه جيدا، فهو يرى سرابا من بعيد فيقول: كن أبا قيثمة، ويرى إنسانا يحمل رحله من بعيد فيقول: رحمك الله أبا ذر، تمشي وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ربى، وهو يعلم من ربى، لكنك لن تعدم في أي جيل، جيل من الناس خبثاء، جيل يود أن تنتشر الفاحشة بين المؤمنين، إنهم كالغربان لا ينتشرون إلا في وقت الشدائد، خاصة إذا ما كانت هناك عسرة، وإذا ما كان هناك خضب ألم بالمسلمين، يخرجون لك من كل باب ويتجهون إليك من كل حدب وصوب. إن هذا الجيل لا يألو جهدا في أن يحطم المعنويات وأن يشعرك بأن الإسلام قد انهزم وأنه ضاع الناس وهلك الناس وأنك حر في كل ما تفعل، فبالرقص طارة وبالمجون تارة وبالإشاعات تارة وبالطعن في ثوابت الدين تارة. إن هؤلاء من المنافقين وغيرهم لما وجدوا إنسانا قدم كل ما يملك لله قالوا ما فعل هذا الأمر إلا رياء وسمعة، إنه لم يقدم ماله أو لم يقدم جل ماله إلا رياء وسمعة. فإن جاء واحد فقير وقدم ما يملك حفنة أو ما يملك صاعا أو غيره قالوا الله غني، الله غني عن صدقة هذا. فماذا يريدون إذن؟ ماذا يريدون إذن؟ في الكثرة يتهمون وفي القلة يتهمون، فهم دائما الأصل عندهم الاتهام. وهناك صنف آخر يبيت، ففي بيت سويلم اليهودي يخططون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يثبطون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يغتالون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السفر. وهناك صنف غريب عجيب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. إنه يحاول أن يلتمس المعاذير، أن يجد المبررات لنفسه حتى يتخاذل عن نصرة دين الله جل جلاله. ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وهناك صنف آخر يعتذر بحرارة الشمس وبوهج الصحراء، يعتذر بطول الطريق، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وهناك من يعتذر بالنساء، وهناك من يعتذر بالأولاد، ومن فتح باب الاعتذار فالأمر واسع واسع، يستطيع أن يرضي غروره بألف عذر حتى يتخاذل عن دين الله، حتى لا ينصر دين الله تبارك وتعالى. لكنه إن التمس لنفسه الأعذار في الدنيا، فما قوله إذا ما وقف بين يدي سيده ومولاه يسأله ماذا قدمت لدين الله جل جلاله؟ إن الناس يأكلون في هذا الدين أكلا وينهشون منه نهشا وأنت ترى وتسمع، فهل تخاذلت وثاقلت إلى الأرض أم تغيرت وتبدلت؟ وكان لسان حالك بل لسان مقالك أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أحبتي في الله، يقين لا بد أن نوقن به، الإسلام منتصر منتصر، شاء من شاء وأبى من أبى، دين الله عز وجل قادم، شاء من شاء وأبى من أبى. أي نعم، إننا عشنا سنوات ربما تكون من أحلك السنوات، لكن انظر سبحان الله تنفق المليارات ومع ذلك يخرج من هنا ويخرج من هناك ويتسع الخرق على الراتق، لا يستطيعون أن يقاوموه، بل بفضل الله تبارك وتعالى يدمر الإسلام بمن من الله إمبراطوريات العالم تدميرا. فأي إمبراطورية هذه هي التي استطاعت أن تقف أمام الإسلام؟ سنوات ربما نحسبها هزيمة، لكن الحال يتغير، فإن رجعنا بعد ذلك قلنا سبحان الله أياما يسيرة مضت، ودمر الله عز وجل في هذه الأيام أعظم قوى الأرض. أحبتي في الله، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف بعض أصحاب رسول الله. إننا سنسرد قصة هذا الرجل البطل الذي واجه نفسه والذي انتصر على نفسه كان من الممكن أن يستمر فيما هو عليه من التخلف، فيما هو عليه من الرجوع، لكنه أبى إلا أن يواجه نفسه. وأصعب المواجهات على الإطلاق مواجهة المرء لنفسه، فمتى انتصر الإنسان على نفسه فالخير كل الخير فيه، ومتى انهزم الإنسان أمام نفسه فلا تسل عنه فهو ميت يعيش بين الأحياء. أحبتي في الله، قصة يرويها صاحبها، وربما لأن صاحبها يرويها فهو يسرد لك الأمر من كل أبوابه ومن كل جوانبه. أظنكم علمتم هذه القصة التي جعلها أهل العلم في باب التوبة، في باب التوبة، في باب الرجوع. فيا من تخاذلت ويا من رجعت، وكلنا ذاك الرجل، يا من يئست ويا من أحبط، إنه باب التوبة مفتوح. ويا من تخليت عن أذكارك وتخليت عن دعوتك وتخليت عن خيرك وعشت وحدك بمفردك ظنا منك أنك بعيد عن الفتن، ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. إنه كعب بن مالك، إنه كعب بن مالك رضي الله عنه. القصة معلومة، يجهز الراحل، بل عنده أكثر من راحل، لكن ما إن يرجع إلى بيته إلا يجد ظلا، إلا يجد بعض من الناس يحادثونه ويهاتفونه فيقول أمضي غدا، ويأتي غد ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أمضي بعد غد، ويأتي اليوم ولا يمضي، إلى أن فات ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الأمر عسيرا عليه وانتظر اللحظة. لكننا نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل أصحابه ما فعل كعب بن مالك. يا الله، في وسط 30,000 يسأل رسول الله عن رجل وعن رجال، أين أبو ذر؟ أين أبو خيثمة؟ ما فعل كعب بن مالك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ رحمة مهداة، يذكر كل أصحابه ويسأل عنهم ما فعل كعب بن مالك، فيقول رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه يا رسول الله، كناية على أنه تكاسل ورضي بحياة الدعة. لكن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لا تقل ذلك، فإنه يحب الله ورسوله، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. وهذا أدب عظيم نهديه إلى أصحاب الكيل بالاتهامات، نهديه لمن لم يقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك تخلف، وجل أصحاب رسول الله يعلمون أن من تخلف كان مع المنافقين طالما لم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كعب بن مالك يعيش في وسط مجموعة من المنافقين، الظاهر الملموس أنه رضي بحياة النفاق. لكن معاذا رضي الله عنه في أحلك الأوقات يلتمس العذر لكعب بن مالك، لا تقل ذلك، فوالله ما علمنا عنه إلا خيرا، إنه يحب الله ورسوله. إذن حسنات الناس لا تمحى بكلمة، حسنات الناس لا تمحى بفعل، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنلتمس المعاذير. إن أصعب لحظة على كعب بن مالك رضي الله عنه هو كيف يلقى حبيبه صلى الله عليه وسلم. فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رجع من سفر، وهذه سنة مفقودة، كان إذا رجع من سفر دخل مسجده فصلى فيه ركعتين قبل أن يطرق أهله، وكان لا يطرق أهله ليلا، وكان يعلمهم بعودته صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه بعد ذلك أكثر من 80 منافقا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كعب بن مالك يشرد عقله، ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء اعتذروا فعذرهم رسول الله وهو يعلم كذبهم، لكن ماذا سأقول؟ جلس وفي لحظة مصارحة وفي لحظة مكاشفة نحتاجها أحبتي في الله حتى لا نكون على غير، ولكن لحظة المكاشفة هذه تكون بيننا وبين الله تبارك وتعالى. لابد لكل واحد منا من كشف حساب، هذا الكشف يكون في وقت الخلوات، لأنه متى ضاعت الخلوات مات قلب الإنسان. فلا بد أن تخلو مع ربك كما تخلو بتجارتك وتحسب ما كسبت وما خسرت، فلا بد أيضا أن تكون القلم والورقة بين يديك، ماذا قدم وماذا أخر، ماذا فعل وماذا ترك. جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، لقد آتاني الله تبارك وتعالى فصاحة من القول، وأستطيع الآن أن أخرج من عندك بعذر، لكني أعلم أن الله عز وجل سيفضح خبري. يا رسول الله، لم يكن بي شيء، إنه كان مني كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك أمرا. قم يا كعب حتى يقضي الله فيك أمرا. لكنك ستشاهد من يتعلق بك في وقت التوبة إلى أين تسير وإلى أين تتجه. أولادك، أبناؤك، أهلك، مالك، كل هذا تتركهم وتتجه إلى الله. وإن التزم فأبوك وأخوك وجيرانك، وربما تعلن الحرب عليك، فهل ستستسلم أم أنك صاحب إرادة؟ يقول كعب: فما إن خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيني أناس من بني سلمة فأخذوا يوبخونني ويعنفونني أنني صدقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اعتذرت له كما اعتذر غيرك؟ وكاد كعب أن يسقط السقطة الثانية وأن يرجع ليغير القول، لكنه قال لهم: هل فعل هذا الفعل أحد غيري؟ قالوا: نعم، فعله اثنان، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فثبت الله عز وجل قلبه على الحق. ثم إن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يكلموا الثلاثة. انظر إلى التربية، ومع الأمر وصدوره حدث سجن رهيب لهؤلاء، يسيرون في الشوارع لا يعلمهم أحد، يشترون لا يكلمهم أحد، يبيعون لا يأخذ منهم أحد، حصار رهيب بهؤلاء الثلاثة. أي تربية هذه التي تربى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تتكلموا معهم، لا تتكلموا. وفي هذا درس على الهجران، وأهل العلم فصلوا القول في مسألة الهجران، فهجران المبتدع الذي نصحته مرة ومرات صار واجبا عليك، حتى لا ينظر الناس إلى هيئتك وإلى شكلك وأنت تآكله وتجالسه وتضاحكه فيعتقدون أن هذا رضا منك على هذه البدع، إذن ابتعد عنه طالما أنك نصح. أما هجران أهل المعاصي فلا بد أن يكون بقدر، فلا يهجر الجميع ولا يقترب الجميع. يتصل بعض الشباب، وكما هو معلوم فإن حال الملتزم أشد من حال غيره، فالناس حالهم كحال من يلبث ثيابا، فمن الثياب رمادية ومن الثياب ثياب بيضاء، وربما ذنب الذي يلبس الثوب الأبيض يظهر مباشرة عليه. فلا تلوم الناس إن نظروا إلى رجل كبير يؤملون فيه، أو نظروا إلى شاب متدين اقترف إثما، لا تلومهم أنهم عظموا هذا الأمر فيه، لأن ثيابه بيضاء ظهر الذنب عليها مباشرة. قد يزني الملتزم، هل قال أحد إنه نبي؟ هل قال أحد إنه ملك؟ إنه بشر يصيب ويخطئ، وقد فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا الكل يبتعد عنه، الكل يحذر الناس من الشيخ الفلاني، الشاب الفلاني اللي بيصلي بينا، اللي عامل لنا شيخ وبعدين يبتعد كل الناس عنه. ماذا سيفعل هذا الرجل؟ سقط حقيقة، سقط، لكنه سقط في بئر، إما أن تردمها عليه وإما أن تمد يدك إليه، إنك تدفعه بذلك دفعا إلى أن يختلط بالشياطين أو أن ينفرد به أهل الشر. فإذا ما أردت أن تكون عزلة، فعزلة لبعض الناس واقتراب من بعض آخر، يعني لا مانع أن 5-6 يعتزلون، خاصة إذا كانوا من أقرب الناس إلي، ولا مانع أن يقترب منه 2 أو 3 حتى يقربونه إلى الله تبارك وتعالى ويفتحون له باب الأمل قبل أن يغلق أمام عيني. إذن الأمر بقدره أحبتي في الله، حتى ولو فعل الكبائر لا تترك، فإن لم تجد مناصا فلا أقل من المصارحة أن تصارحه حتى لا يضيع. الشاهد أن كعب بن مالك رضي الله عنه يمر عليه شهر كامل ما يكلمه واحد بكلمة، فأراد أن يكلم الناس سيجن جنونه، فهو الشاعر المفوه لا ينسى أبدا يوم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في بيعة العقبة، فلما قالوا للنبي كعب بن مالك فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يقدر الناس قدرهم الشاعر، الشاعر. فكانت الكلمة كبيرة عند كعب بن مالك رضي الله عنه، فهو الشاعر المفوه، الرجل الذي يتكلم لا يكلمه أحد الآن. فتسلق سور حائط بستان لابن عمه أبو قتادة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، أو ربما رد في سر، ثم قال له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلما أكثر عليه قال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. كلمة تؤخذ على أكثر من محمل، فلا هي جواب ولا هي مشافهة له، الله ورسوله أعلم. فانطلق وهو مهموم، إنه يسير في السوق فيشاهد نبطيا من الشام، فلاح من الشام، ينادي في السوق: أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ قال كعب. فطفق الناس يشيرون إليه، الكل يشير ولا أحد يتكلم. فقال له: جئتك برسالة من ملك هنا، ملك غسان. ففتح الرسالة: إننا نعلم أن صاحبك قد جفاك ولست بأرض مضيعة، فتعال إلينا نؤاسك. اشتراء النفوس، الصيد في الماء العكر، إنكم في فقر شديد، فادخلوا ديننا وتنصروا وسترون ما سنفعل بكم. أملاك وأطيان، سيارات وملايين، والعالم كله سيتحدث عنك أيها السودانية التي لم يسمع بها أحد ولا يأبه لها أحد، بل يقتل من المسلمين ألوفا مثلها ولم يتكلم واحد بكلمة. أما أنت فطالما أنك أتيت إلينا فإننا سنرفع قدرك وسنجعل لك شأنا وسنجعل أكبر رأس كفر عالمي يكلمك ويثني عليك خيرا. تعالوا يا شباب إلينا نواسكم. يقابلك رئيس جالية مصرية في بلد غربي فتحزن حزنا رهيبا يكاد الحزن يقتلك، وهو يقول لك: الشباب يتنصر. لماذا يتنصر هناك؟ تعالوا إلينا نواسكم، تعالوا إلينا ولتشاهدوا. من يأخذ الجنسية منكم ويغير الدين سنجعل منه بطلا. فشباب يتنصر بسبب بعض الأموال، بسبب حطام الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الاصطياد في الماء العكر يا أحبتي في الله، ينظر إليك في وقت ضعف، يعلم أن جل الناس لا يستطيعون الكلام الآن، يعلم أن الذي سيتكلم فطريقه معلوم، لا يستطيع أن ينظر إلى أعلى الكرسي أو إلى من يجلس على كرسي هذا البلد ولا أن يتكلم عنه بكلمة، وإن لمح بعبارة وإن أشار بكلمة فإن حاله معلوم، حتى ولو كان له سلف في خدمة هؤلاء. فمن أعان ظالما سلط عليه، لا يستطيع أن يتحدث عن بشر مثله، لكن شاهده الآن وهو يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد دينه الإسلام. ماذا يقول عن رسول الله؟ يقول: بطل قومي، أو يقول: ديانة همجية، أو يقولون أمثال هذه الكلمات. ومنهم من يعلن الحرب على الحج إلى بيت الله ويطالب بنقل البيت الحرام إلى شبه جزيرة سيناء، ومنهم من يعلن الحرب على الغيبيات، القبر والشفاعة والحوض. فلا أحد يرد الآن خلالك الجو، فبيضي وصفري وافعلي ما شئت. ومنهم من يتهم خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدياثة وبالكفر، ومنهم من يستهزئ ويتغمز وهو يقول: جمع القرآن اثنان، أبو بكر وفلان سابق وحاكم مضى. إلى هذا الحد يصطادون في الماء العكر. لكن قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. تعال إلينا نواسك، انضم إلى الجحافل، انضم إلى الكثرة الكاثرة. قد بان خطأك، فالناس ينفرون عنك الآن، فالناس بدأوا يقلون. تعال إلينا نواسك. فأمسكها كعب بن مالك الذي تربى لسان حاله يقول: ولو رجع أهل الأرض جميعا ما رجع. فأمسك هذه الرسالة ووضعها في التنور في النار، ثم قال: وهذا من البلاء، والله ما سلط علي هذا الرجل إلا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. إنه الصدق أحبتي في الله. كان كعب يستطيع أن يكون أميرا، يستطيع أن يكون رجلا له شأن في هذا البلد الذي سيهاجر إليه، لكنه بايع الله تبارك وتعالى، لا يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. إنه يذهب إلى المسجد الآن ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستقر قلبه، حتى يهدأ فؤاده. فتشاهد أمرا عجيب، يقول: كنت أتعمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي بص كده يتجه كده يتجه كده. فكان يتعمد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. لكن ما إن يقف كعب بين يدي الله عز وجل مصليا إلا وعين رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إلى كعب. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها التربية أحبتي في الله، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحبه وهو يعلم أنه في ابتلاء، لكنه يريد أن يتربى حتى إذا ما سمع النداء بعد ذلك لا يتخلف. فكان إذا وقف كعب بين يدي الله ينظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنها محنة عصيبة مرت بكعب بن مالك، لكن هل توقفت المحنة عند هذا الحد؟ للمحنة بقية أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أحبتي في الله، لم يكن الهجران من أجل الهجران، وإنما كان الهجران من أجل التربية. فإذا ما هجر إنسان بسبب بعض ذنوبه أو بعض معاصيه فعينك عليه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن رأيت أحدا من أهل الشر اقترب منه فدافع عنه فهو أخوك. وكلنا ذو خطأ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا. يأتي الأمر إلى الثلاثة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن باعتزال أزواجكن. أمر. فيقول كعب لزوجته: الحقي بأهلك حتى يقضي الله أمرا. بعض الروايات تذكر أن هلال بن أمية كان شيخا كبيرا، فاستأذنت زوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالمكوث معه، غير أنه حذرها من الاقتراب منه. فالعيش أصبح صعبا، لا نجد تعبيرا نعبر به إلا قول الله تبارك وتعالى: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. تعلقتم بمحصولكم؟ تعلقتم بحطام من حطام الدنيا؟ تغير الحال عندكم الآن؟ اعتقدتم أن الملجأ من الله تبارك وتعالى؟ طالما أنكم اعتقدتم أن صاحب النصرة وصاحب المدد هو الله يأتي نصر الله. أما كونكم متعلقين بنصرة الغرب أو الشرق، أما كونكم متعلقين بخيوط العنكبوت، فاعلموا أنكم ستظلون في كرب شديد وفي محنة شديدة. وهنا بعد 50 ليلة مضت على كعب وصاحبي يأتي الفرج من الله تبارك وتعالى، وتأتي البشارة في صلاة الفجر، مناد يناد من بعيد: يا كعب ابن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك في حياتك، أبشر بتوبة الله تبارك وتعالى عليك. ما أعظم حب الإنسان لأخيه الإنسان، وما أعظم الحب في الله أحبتي في الله، فأنا أنت وأنت أنا إن أخلصنا الحب في الله تبارك وتعالى. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. مع أن الصحابة عانوا ما عانوا وظلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر في العراء وفي الحر وفي التعب، إلا أنهم كانوا يعيشون محنة كعب بن مالك رضي الله عنه، فلم يتمالك الصحابي نفسه، أراد أن يبلغ كعبا بأسرع طريق أو من أسرع طريق، فصعد إلى مكان عال ونادى حتى يسمع كعب، وكان كعب يجلس فوق سطح منزله، فما إن سمع البشارة إلا ونزل من على سطحه مباشرة، وبمجرد نزوله وجد فارسا يعدو إليه يحتضنه ويبشره بتوبة الله تبارك وتعالى عليه. إنها البشارة، ولكن كعبا يريد أن يقدم له معروفا: فمن أهدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فلا أقل من أن تقولوا له جزاك الله خيرا. فما كان عليه إلا ثياب، انظر إلى شدة الفرحة، ثياب واحدة أهداها للرجل البشير، ثم استعار ثيابا أخرى ولبسها. أنا نفسي بس تاخد بالك، هي واحدة اللي عنده ادها له عشان البشارة، حتى تعلم مقدار هذه البشارة، وذهب إلى جاره واستعار منه ثيابا إلى أن يشتري. فانظر إلى حالهم رضي الله عنهم، بذلك ساد الدنيا. ثم لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف طلحة بن عبيد الله وأسرع إلى كعب بن مالك واحتضنه، قال كعب: فوالله لا أنساها له، فوالله لا أنساها له، فالخير لا ينسى أحبتي في الله، والمعروف ولو بسمة، والمعروف ولو هدية صغيرة لا ينسى أبدا. كعب يحكي هذه القصة بعد أكثر من 20 أو 30 عاما مرت، ومع ذلك ما نسي هذه البشارة. ثم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر ببشرى الله لك. فقال: يا رسول الله، والله ما كان هذا مني، ولكن بصدقي بين يديك، والله يعلم أني صادق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كان كعب يملك، لكنه يملك عقارات، فقال: يا رسول الله، وإن من شكر هذه النعمة أن أتبرع بكل ما أملك. فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يزيد على الثلث، ونزل قرآن يتلى إلى يوم الدين بتوبة الله تبارك وتعالى على الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأعظم الصدق أحبتي في الله أن يصدق الإنسان مع نفسه، أن يكون رجلا مع نفسه. أعظم الصدق أحبتي في الله ألا يستمرئ الإنسان الشر، بل لا بد لهذا الإنسان أن يحارب الشر وأن يتغلب عليه. فكيف يقول أنا أوحد الله وأحب رسول الله وهو بعيد عن الله، بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك تكون هذه القصة قد اكتملت في مجملها. هناك دروس كثيرة، ربما أراد بعضهم أن يجمع دروس قصة كعب بن مالك في كتاب أو في رسالة، فجمعها فيما يزيد على 150 فائدة، أحيل إخواني بقراءتها، فهي قصة نحتاجها خاصة في هذه الأيام، أيام التخلف، أيام الاعتذارات، أيام البعد عن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقربنا إليه وأن يدلنا عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واغذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم، واغذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم يا رب العالمين ألب بين قلوب عبادك الموحدين. اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، اللهم وفقه لكل خير واجعل له بطانة الخير، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.